أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دايماي بارون دايلو اللار نامي والعصر محاكالير شاپوت إن الإنسان لفي خسر مانوش أبوشي كتي گرستو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كنتو هرناي যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।